لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: زكاة الركاز والمعدن. معنى الركاز، الركاز مشتق من ركز يركز إذا خفي، ومنه قول الله تعالى: أو تسمع لهم ركزا، أي صوتا خفيا. والمراد به هنا ما كان من دفن الجاهلية، أي كان مدفونا من كنوز الجاهلية، يعرف ذلك بكتابة أسمائهم ونقش صورهم ونحو ذلك. فإن كان عليه علامة الإسلام، نقود مثلا، دنانير مطبوع عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو نقش أو سك في عهد الخليفة الفلاني أو نحو ذلك، فهو لقطة. الأصل هو يبحث عن مالكه سنة، فإن لم يجد فهذا لصاحبه. قال: وليس بكنز، ليس بركاز. وكذلك إذا لم يعرف هل هو من دفن الجاهلية أو الإسلام، يعني مطموسة مثلا، دنانير مطموسة لم يعرف أنها من دفن الجاهلية. دفن الجاهلية عندنا هي أثر الفراعنة وأثر اليونان والرومان والأثر القبطية، أما ما كان من دفن الإسلام أو يعني شيء مدفون أو يعني دفنه بعض المسلمين فهو نقطة. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولون، إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية، كل ما قبل الإسلام هو من الجاهلية، ما لم يطلب بمال ولم يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤونة. ليس من النفقة والمال الذي ينفق ما يدفع للسحرة والكهنة لمعرفة مكان الكنز أو لتخليص الكنز من الحر من حراسه من الجن كما يزعمون، فإن ذلك أمر غير جائز، ولذلك هو غير معتبر نفقة في الحرام. وادعاء ما يؤجرونه من أجهزة ونحو ذلك يعرفون به ما في باطن الأرض هو من هذا الباب، لأنها ليست أجهزة يعني صحيحة فعلا، وإنما هي ادعاءات يخدعون بها الجهال. وكم من يعني حالات يعني خدع بها الناس ودفعوا أموالا طائلة لأنهم يزعمون أن ما بأيديهم من أجهزة تخبرهم ما في باطن الأرض، هي مجسات عادية ليست بنفقات يعني تعتبر في هذه النفقات. لكن ما كان، قال: فأما ما طلب بمال وتكلف فيه كبير عمل، يعني حاجات بيشيل أنقاض بقى كبيرة ويبذل مجهودا ضخما، فأصيب مرة وأخطأ مرة، أو فأصيب مرة وأخطئ مرة، فليس بركاز. وقال أبو حنيفة: هو اسم لما ركزه الخالق أو المخلوق. ركزه الخالق زي المعادن، يجعله كلها معادن، يجعله كلها ركاز. وأما المخلوق فهو دفن الجاهلية كما ذكر الإمام مالك رحمه الله. قال: معنى المعدن وشرط زكاته عند الفقهاء. هو الركاز في الركاز الخمس، هل هذا من الزكاة؟ وجبت بهذا القدر مع أنه ليس له نظير في الزكوات كلها، فأقصى زكاة وجبت هي زكاة ما لم يسقى بمؤونة من الزروع والثمار فزكاته العشر، هذا زكاته الخمس. أم أن هذا يشبه الفيء أو هو منه، لأنه كما سبق أنه من دفن الجاهلية وأشبه الغنيمة التي يخرج منها الخمس، ولذلك سيكون اختلاف أهل العلم في مصرف هذا الخمس في الركز، هل مصرف مصرف الخمس الغنيمة والفيء أم أنه يكون من يعني من مصرف الزكاة. مصرف الفيء خمسة، مصرف الخمس الغنيمة والفيء خمسة، مصرف الزكاة ثمانية. أما من يجعل المعدن شيئا مستقلا فقد احتج بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. كما شمل الزروع فهو شمل الإيه؟ المعالم، لأن الله أخرجها لهم من الأرض. ظاهر الآية العموم، لكن اختلفوا في ما يجب في ذلك وأوسعهم الإمام أحمد. قال: المعدن مشتق من عدن في المكان، يعدن عدونا إذا أقام به إقامة، ومنه قوله جنات عدن لأنها دار إقامة وخلود. وقد اختلف العلماء في المعدن الذي يتعلق به وجوب الزكاة، فذهب أحمد إلى أنه ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها، يعني يخلق فيها من غيرها غير التراب، يعني التراب ليس إيه مهما كان، الرملة ونحو ذلك ليس له وليس فيه زكاة، والطين أيوة فيه مثلا، الناس دلوقتي بتطلع من الجبال بتطلع أنتاري طوب محجر، بتطلع زلط، بتطلع رملة، فبيقول هذا ليس من إيه من المعادن، سيليكون ماشي نزود رخام، كل الحاجة اللي هي من جنس الأرض اللي حيصح التأمم بها بقى لأنها من إيه من الأرض. لكن بقول مما لا يخلق من غيرها، يعني زي المعادن التي تخالف ما يكون على وجه الأرض، المعادن التي تخالف ما على وجه الأرض. الناس ما بتلاقيش الذهب والفضة كده على وجه الأرض، ده الكلام ده محتاج إيه تنقيب، الفحم ده هيبقى محتاج تنقيب، وهكذا كل الايه المعادن الاخرى. يقولوا مما له قيمة مثل الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص والرصاص والياقوت والزبرجد والزمرد والفيروزج والبلور والعقيق والكحل والزرنيخ والقار والنفط. هو القر والنفط دول المفروض ان هم ايه مشتقات مختلفة يعني، بس هي درجات البترول كان زمان امكانيات يعني تكريره ما يعرفوا عارفوا دي حاجة ودي كان دي حاجة، والنفط والكبريت والكبريت والزاج ونحو ذلك. واشترط فيه ان يبلغ الخارج نصابا بنفسه او بقيمته، نفسه لما الذهب والفضة ان هم دول معادن ايه هي اصلا قيم، هي اصلا هي النقد، او بقيمته اذا كان من غير الذهب والفضة. وذهب ابو حنيفة الى ان الوجوب يتعلق بكل ما ينطبع ويذوب بالنار كالذهب والفضة والحديد والنحاس. هل هو الأمر ده أصلا العموم والقياس على الذهب والفضة؟ فبيقول الذهب والفضة إيه اللي الفرق بينهم أو إيه العلة؟ بيقول ده بيطبع يعني ده ينطبع يعني بيتشكل، البترول ده إيه مائع مش كده، وحاجات كتيرة لا تنطبع وجامد لا يدوب بالنار. يعني عشان كده مش هينطبع مش هيتشكل. الياقوت والزبرجد والزمرد الحاجات الكريمة تطلع زي ما هي كده زي الزلط، تكوينها تكوين زي الزلط، فهي لا تتشكل لا تنطبع. واللؤلؤ بيخرج من البحر بس برضه ايضا ايه هو ايضا لا يتشكل. فابو حنيفة اشترط الى انه بكل يتعلق ان الوجوب يتعلق بكل ما ينطبع ويذوب بالنار كالذهب والفضة والحديد والنحاس، اما المائع كالقار او الجامد الذي لا يذوب بالنار كالياقوت فان الوجوب لا يتعلق به ولم يشترط فيه نصابا فاوجب الخمس في قليله وكثيره، لانه بيرى من باب الايه الركاز، والركاز فيه الخمس. وقصر مالك والشافعي الوجوب على ما استخرج من الذهب والفضة، هم ما جعلوهوش من باب الايه من باب الركاز، ولكن جعلوه من باب الزكاة، فقالوا الذهب والفضة، هم قالوا الذهب والفضة فقط. وأحمد قاس على الذهب والفضة ما المعادن الأخرى. واشترط مثل أحمد أن يبلغ الذهب 20 مثقالا والفضة 200 درهم، واتفقوا على أنه لا يعتبر له الحول، أول ما يستخرجه يطلع عليه وانتهى الأمر، وتجب زكاته حين وجوده مثل الزرع. لو هو ذهب وفضة هيبقى واجب عليه ايه كل عام، لان ذهب وفضة خلاص استخراجه بقى اصبح موجود، وهو بيجب عليه اول مرة يتملكه فيها. ويجب فيه ربع العشر عند الثلاثة، ومصرفه مصرف الزكاة عندهم، وعند ابي حنيفة مصرفه مصرف الفيء. اوسع المذاهب واظهرها ان شاء الله هو مذهب الامام احمد. والمقصود به إذا استخرجه الإنسان بماله بنفسه، يعني أقصد ليست الدولة هي التي تفعل ذلك، لكن الناس مجموعة عملوا شركة واستخرجوا إيه بترول، أو على سبيل المثال ناس عملوا شركة تنقيب واستخرجوا بترول تقاسموه مع الدولة زي كل الشركات العالمية اللي بتنقب عن البترول بتاخد ايه نسبة، او معادن اخرى اي معدن تاني. فيترتب على ذلك عندهم ان هو نصيبهم ده هيتجب فيه الزكاة. اذا كانت الدولة هي القائمة على ذلك منفردة فهذا المال كله مال المسلمين، يبقى الامر ده ليس له ليس لأحد نصيب في ذلك، لأن هو مال الدولة كله يكون لبيت مال المسلمين. عند الثلاثة مصرفه مصرف الزكاة، وعند أبي حنيفة مصرفه مصرف الفيء زي خمس الغنيمة زي ما قلنا، وإن كان بدون قتال بس زي الفيء عشان قولنا وسلم في مركز الخمس، ولأنه كما ذكرنا هو رأى أن المعادن ركز. مشروعيات الزكاة فيهما قول الجمهور، قول أحمد اللي هو في الزكاة. قال الأصل في وجوب الزكاة في الركاز والمعدن ما رواه الجماعة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. قال ابن المنذر لا نعلم أحدا خالف هذا الحديث إلا الحسن، فإنه فرق بين ما ولد في أرض الحرب وأرض العرب، فقال فيما يولد في أرض الحرب الخمس وفيما يولد في أرض العرب الزكاة. الأئمة الأربعة على خلاف هذا القول. ليه؟ ثلاثة بيقولوا كله إيه زكاة، أبو حنيفة بيقول إيه كله خمس سواء هنا ولا هنا، لا فرق بين أرض العرب وبين أرض الإيه العجم. طبعا الحديث ده من أقوى الأدلة التي يحتج بها الجمهور على التفرقة بين المعدن وبين الإيه؟ الركاز، لأنه قال إيه؟ العجماء جرحها جبار، يعني البهائم ونحوها انفلتت وهجمت على شيء، هجمت على إنسان جرحته فهو هدر، إلا لو كان صاحبها مقصرا في ضبطها، أهملها حتى ضرت. لكن إذا حدث منها ذلك دون تقصير من صاحبها فالعجماء جرحها جبار، يبقى صاحبها ملوش حاجة خالص. ده شرط الكلام ده أنها تكون بنفسها، أما إذا كان صاحبها عليها فكلهم يقول راكب عليها، عشان كده سواء العربية ما العربية عجماء مش كده، لكن إذا كان قائما عليها فهو مسؤول عن إيه؟ عن التحكم فيها، خصوصا أن عجماء لا تتحرك أصلا إلا بتحريك الإيد. لكن لو حصل على سبيل المثال انفجار بدون تفريط فأدى إلى موت البعض، كل مبنى الكلام ده على التفريط، إذا مين اللي فرط في هذا الأمر الذي أدى إلى حدوث الحادثة؟ لو في حاجة بدون تفريط يبقى جبار. وكذلك الأمر ده مبني على وجود التقصير. والبئر جبار معناه رجل استأجر رجلا أن يحفر بئرا أو عند من الناس، فانهار البئر أثناء الحفر، زي حفر أي حفر بئر، ولم يكن هذا المستأجر مقصرا في شيء. على سبيل المثال نوعية التربة يكون محتاج لتنبيه للناس على أن هذه خلاف المعتاد، وإلا فالأصل أنهم يحسنون حفر الآبار، يبقى مسؤولين عن إيه؟ عن أنفسهم. شبهها أو تقاس عليها اللي بيقع من السقالة. الرجل اللي استأجره إذا ما كانش مفرط في أدوات الحفظ يبقى ليس عليه شيء، لكن لو هو المقاول اللي جاب الراجل سابه يشتغل بدون ستارة مثلا، أو قال له يا عم سيبك بقى وتوكل على الله، يبقى مقصر مع الرجل اللي هو أدى مثلا. الراجل نفسه عمل، لو كان عمل اللي عليه والراجل اللي هو وقع من السقالة ده هو اللي فرط، يبقى الأمر على مين؟ على المفرط. قال والبئر جبار والمعدن جبار، مناجم الفحم بيكثر فيها ايه؟ حصول الانهيارات، تقفل المنجم، الناس يموتوا، اللي استأجرهم ليس عليه شيء، ليس عليه ضمان أرواح أو جراح حصلت بذلك، لأن المعدن جبار. وفي لو قصر في حاجة في الضمانات كلها أي تقصير يبقى يضمن فيه. وفي الركاز الخمس، هنا بقى الركاز قول الجمهور هو الظاهر، لأن قال هنا المعدن جبار وفي الركاز الخمس، يبقى المعدن غير الايه؟ غير الركاز، هو يطلب المعدن غير طلب الركاز. الآخر بمعنى هو إذا حفر إنسان بئرا فتردى فيه آخر فهو هادر. الآخر ده طالما حفر بئرا في ملكه فدخل آخر في هذا الملك بدون إذنه فإنه يكون هدرا أيضا. لو في الطريق يتحمل، لو في طريق مسلوك زي البلعات اللي متروك الغطا بتاعها فإن هذا بئر في الطريق، كونك سايب الغطا بتاعها تبقى أنت إيه؟ مفرط. اللي سايب الغطا معمول أو إن هو ما أحكمش غلقه وسابه الناس تدوس عليه تروح جاية مفتوحة البتاع وموقع الناس، أو يكون الحفر مش مستوفي الإجراءات اللازمة يقوم الناس تنهار بيها يعني ما يحفرون، يكونوا استأجروا على مثلا نزع التراب وهو مش مؤمن المكان جيدا، يبقى يكون في ذلك الضمان. قال ابن القيم وفي قوله المعدين جبار قولان، أحدهما أنه إذا استأجر من يحفر له معدنا فسقط عليه فقتله فهو جبار، ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله البئر جبار والعجماء جبار. والثاني أنه لا زكاة فيه، يقول جبار يعني مجبور يعني هدر، جبار مجبور يعني ليس يحتاج إلى أحد يجبره، هو ده معنى الهدر كما قالوا. أما أنه لا زكاة فيه قال ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله وفي الركاز الخمس ففرق بين المعدن والركاز، فأوجب الخمس في الركاز لأنه مال مجموع يؤخذ بغير كلفة ولا تعب، وأسقطها من المعدن لأنه يحتاج إلى كلفة وتعب في استخراجه. ده اللي يقوي إن المعدن على الأقل ليس كالركاز فيه الخمس. إحنا التانيين بيجيبوا ربع ليه؟ ربع العشر، وهذا يتناسب، فإن الزرع تبذل فيه جهود وتنفق فيه نفقات، ففيه كلفة وتعب ووجبت فيه الزكاة، وهو من عموم ما خرج من الأرض. لذلك القول الراجح أنه لا زكاة فيه بعيد. أولا هو أقرب أنه قال جبار جبار جبار، وليس أنه قال لا زكاة فيه أو ليس فيه شيء، كما قال مثلا في الفضة لا شيء في ليس فيما دون خمس أواق من الفضة شيء أو زكاة صدقة، ليس فيما دون خمس ليس في الرقة ربع العشر، وليس فيما دون خمس أواق صدقة. فهذه الألفاظ اللي استعملت قال لا شيء في الإبل حتى تبلغ خمسا، خمس دود في كل خمس دود صدقة، فمفهوم المخالفة ليس هناك صدقة، فكل مرة يذكرها باسم الصدقة وليس إيه؟ وليس باسم الجبار. لذلك الجبار أقرب إلى الهدر، وأنه لا يؤخذ فيه دية طالما لم يفرط من كان قيما عليه، سواء صاحب البهيمة أو صاحب البئر أو صاحب المعدن أو الذي استأجر لاستخراج المعدن. نعم في القيمة صحيح، الزكاة في المعادن المستخرجة مثل ما خرج من الزرع ليس فيه حول، إذا خرج فإنه وجبت فيه ليه؟ الزكاة. وأما من جهة النصاب فأي شيء أقرب إليه اللي زيهم هم الذهب وليه والفضة، فإذا خرج من المعدن قدر نصاب من الفضة في زماننا وجبت فيه الزكاة، لأن الفضة هي التي تبلغ إيه؟ هي دون الذهب، يعني قلنا هو الذهب أو الفضة اللي هو أقل منهما يحسب عليه ليه النصاب، زي زكاة عروض التجارة زي ما ذكرنا في الأوراق النقدية. قال صفة الركاز الذي لا يتعلق به وجوب الزكاة، الركاز الذي يجب فيه الخمس هو كل ما كان مالا كالذهب والفضة والحديد والرصاص والرصاص والصفر والآنية وما أشبه ذلك، وهو مذهب الأحناف والحنابلة وإسحاق وابن المنذر ورواية عن مالك وأحد قولي الشافعي، وله قول آخر أن الخمس لا يجب إلا في الأثمان الذهب والفضة. ثم التماثيل يحرم بيعها بالإجماع، فما لهاش قيمة شرعية إلا إذا كان لها قيمة بعد كسرها، ولذلك القول الثاني الشافعي يقول لا ما فيش إلا الذهب والفضة فقط، الأثمان لابد أن تكون آنية من الذهب والفضة، أما عند الباقون عند الباقين اي حاجه طالعه مدفونه من دفن الجاهليه مش هتجد فيها الزكاه بقى، هتجد فيها ايه؟ هتجد فيها الخمس. مع ايضا ان بعضهم يقول ان ذلك يسمى زكاه وتجب خمسا، هذا خلاف الظاهر. الظاهر ان دفن الجاهليه هو مصرف مصر في الفيء وخمس الغنيمه، وانه ليس من باب الزكاه. الله اعلم. قال مكانه لا يخلو موضعه من الاقسام الاتيه: ان يجده في موات او في ارض لا يعلم لها مالك ولو على وجهها، او في طريق غير مسلوك، او قريه خراب ففيه الخمس بلا خلاف والاربعه اخماس له، لما رواه النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: ما كان في طريق مأتي يعني مسلوك يمر الناس عليه، أو قرية عامرة فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فلك. يقول أي إن لم يعرف صاحبها فهي لمن وجدها إن كان فقيرا وإلا تصدق بها، ليس هذا صحيحا، بل هي له وإن كان غنيا طالما عرفها سنة، ولكن بشرط أنه إذا ظهر صاحبها ضمنها، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لك بأن يملكه إياه، وليس أنه إذا كان فقيرا. هذا التقييد غير صحيح. قال: وما لم يكن في طريق مأتي ولا قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس، يعني اللي على وش الأرض ده اللي هو هيكون الركاز اللي على وش الأرض، المدفون عشان كده قال فيه وفي الركاز الخمس، يبقى عامل الذي على وجه الأرض مثل الذي في باطن الأرض طالما أن عليه رسم الجاهلية. الحالة الثانية أن يجده في ملكه المنتقل إليه فهو له، لأن الركاز مودع في الأرض فلا يملك بملكها وإنما بالظهور عليه، فينزل منزلة المباحات من الحشيش والحطب والصيد الذي يجده في أرض غيره، فيكون أحق به إلا إذا ادعى المالك الذي انتقل الملك عنه أنه له. فالقول قوله، قال له ده أنا سايبه دفنه ده بتاعي، إن الأصل أصل يده كانت، لأن يده كانت عليه لكونها على محله، وإن لم يدعه فهو لواجده. طب يمكن يدعي بالباطل، نقول له طب أنت كنت شايل فيها إيه؟ زي اللقطة، يعرف عفاصها ووكاءها، يعني هتعرف صفاتها. يجي الراجل يقول أنا شايل فيها كذا وكذا وكذا في الجرة اللي تحت الأرض دي، فإذا وصفها فهي ملكه، إذا لم يصفها فهي إيه؟ فهي ليست له. قال: وإن لم يدعه فهو لواجده، وهذا رأي أبي يوسف والأصح عند الحنابلة. وقال الشافعي: هو للمالك قبله إن اعترف به، وإلا فهو لمن قبله كذلك إلى أول مالك. وقد لا يعرف هذا، لا يعرف يجعله لقطة طالما أنها في أرضه هو. طبعا القول الأول هو الظاهر، لأن بيوت الصعيد كلها وبيوت بعض الأماكن في الوجه البحري تنتقل بالملك طويلا، وأما الآثار المدفونة فهي ليست إيه؟ لا للملك الأول ولا حد بيدفنها، هم بيبنوا عليها ويستمر الأمر، وبعدين حد يقعد يحفر عميقا يتأكد الإنسان أن هذا ليس إيه؟ ليس مملوكا لمن قبله. وإن انتقلت الدار بالميراث حكم أنه ميراث، فإن اتفقت الورثة على أنه لم يكن لموروثهم فهو لأول مالك، فإن لم يعرف أول مالك فهو كالمال الضائع الذي لا يعرف له مالك. وقال أبو حنيفة ومحمد، محمد صاحبه، هو لأول مالك للأرض أو لورثته إن عرف، وإلا وضع في بيت المال، ما يجعلهش ركاز فيه الخمس. أصح الأقوال مذهب أحمد وهو رأي أبي يوسف، إن هو بالظهور عليه وليس بملك الأرض. الثالث أن يجده في ملك مسلم أو ذمي فهو لصاحب الملك عند أبي حنيفة ومحمد ورواية عن أحمد. ونقل عن أحمد أنه لواجده وهو قول الحسن بن صالح وأبي ثور واستحسنه أبو يوسف، لما تقدم من أن الركاز لا يملك بملك الأرض إلا إن ادعاه المالك، فالقول قوله لأن يده عليه تبعا للملك، وإن لم يدعيه فهو لواجده. طب تيجي إزاي هلاقيه في ملك مسلم إزاي؟ قال له معلش تأذن لي أن أنا أحفر في الأرض عندك، عايز أعمل مواسير أعديها، أنا اللي هحفر. قال له عايز أحفر بير يبقى لينا مع بعض احنا الاثنين مثلا. وهو بيحفر لقى الايه؟ لقى الكنز ده، فهو لواجده. وده الظاهر انه القول المنقول عن احمد واستحسنه ابو يوسف، يبقى لواجده. طالما ان صاحبه ما قالش ده بتاعي، لو قال بتاعي يبقى بتاعه خلاص، يبقى القول قوله. لو ما قالش بتاعه ما ينفعش يكذب طبعا شرعا، لكن لو هو ما مش بتاعه فعلا وقال له مش بتاعي يبقى لواجده وعليه نطلع ليه الخمس. هو قال ده بتاعي وانا دفنه، انا اللي دفنه وانا اللي سايبه، او لقيته زمان وملكته وسبته. القول قوله عندهم كلهم على فكرة، محدش يعني. قال الشافعي هو للمالك إن اعترف به، وإلا فهو لأول مالك. برضو نفس الكلام، يجعلوا أن الركاز ده اللي بيقولك ملك باطن الأرض، هو الصقر ده مش من جنس الأرض أصلا، عشان كده ده هو مدفون فيها. ليس كلمة الركاز وفي الركاز الخمس هو لفظ عام، وبالتالي فالظاهر أنه هو لمن وجده، أنه دفن يوجد، إنسان كان شيء مدفون خفي أظهره إنسان، ليس هذا من جنس الأرض. يملك تحتها اللي هو من جنسها. الواجب في الركاز، تقدم أن الركاز هو ما كان من دفن الجاهلية، وأن الواجب فيه الخمس، وأما الأربعة الأخماس الباقية فهي لأقدم مالك للأرض إن عرف، وإن كان ميتا فلورثته إن عرفوا، وإلا وضع في بيت المال. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ومحمد. وقال أحمد هي لمن وجده، هذا ما لم يدعيه مالك الأرض، فإن ادعى ملكه فالقول قوله اتفاقا، فإن ادعى ملكه فالقول قوله اتفاقا. يبقى احنا قول احمد وابي يوسف الذي نرجحه. ويجب الخمس في قليله وكثيره من غير اعتبار نصاب عند ابي حنيفه واحمد، واصح الروايتين عن مالك، وعند الشافعي في الجديد يعتبر فيه النصاب. يعتبر النصاب فيه ليه؟ هو عند الشافعي لما يجعلهم باب الايه؟ الزكاه. الثاني يجعلهم باب خمس الغنيمه او الفيء، فعشان كده بيقول لا يشترط فيه نصاب. الخمس ده بيقولك ادي الخيط والمخيط، الإبرة والخيط دخله في الغنيمة وكله يتقيم ويطلع منه الخمس. أما فيش نصاب، وده الصحيح. وأما الحول فإنه لا يشترط بلا خلاف، لأنه قلنا دفن الجاهلية ده زي الغنيمة من جهة دي أموال كفار ماتوا أخذناها، أشبهت الغنيمة. الفيء عشان بدون قتال، لكن الرسول حدد أن الركاز فيه الإيه؟ الخمس. يعني لو ده مفضش أول ما يطلع أطلع الخمس. طلع الخمس. احتفظت بيه يبقى كده زكاة بقى. نعم. المعادن قلنا الراجع فيها أنها إيه؟ الزكاة مش ركاز. برضو نفس القصة. اول ما يطلع الخمس والباقي بتاعه بس الذهب والفضه لوحدهم هم دول اللي هي ايه اللي كل ما يعدي سنه هيبقى عليه، لانه ملك الذهب والفضه. على من يجب الخمس جمهور العلماء على أن الخمس واجب على من وجده من مسلم أو ذمي أو كبير وصغير وعاقل ومجنون، إلا أن ولي الصغير والمجنون هو الذي يتولى الإخراج عنهما. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الذمي في الركاز يجده الخمس. قاله مالك وأهل المدينة والثوري والأوزاعي وأهل العراق وأصحاب الرأي وغيرهم. وقال الشافعي: لا يجب الخمس إلا على من تجب عليه الزكاة لأنه زكاة. مصرف الخمس عند الشافعي هو مصرف الزكاة، لما رواه أحمد والبيهقي عن بشر الخثعمي عن رجل من قومه قال: سقطت على جرة من دير قديم بالكوفة. هم مشكلة سقطت علي، أظنها سقطت على جرة، وممكن تبقى هو كان داخل الدير كده وقعت عليه. فيها 4000 درهم، فذهبت بها إلى علي رضي الله عنه فقال: اقسمها 5 أخماس. فقسمتها، فأخذ علي منها خمسة وأعطاني 4 أخماس. فلما أدبرت دعاني فقال: في جيرانك فقراء ومساكين؟ قلت: نعم. قال: فخذها فاقسمها بينهم. قال لك فقراء ومساكين يبقى ايه؟ زكاة. ده الخمس كمان، هو خد منه الخمس وقال له: عندك جيرانك كده روح اديهم. طبعا هو الامام الزكاة الواجبة، الفيء الواجب على اي الاقوال هو ايه؟ الخمس. ده اللي هيتاخد، هو عطله 4 أخماس، فبعدين قال له: خد خمان الخمس ده وزعه انت. لا، هو ده مش داعي انها زكاة الا من جهة ايه؟ كلمة الفقراء والمساكين. وانما قال: وعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هنا قال عشان فقراء ومساكين تبقى اقرب لايه؟ للزكاة، مع انها مش دليل صراحة. هو الحديث طبعا في راوي مجهول، اللي هو الراوي ده عن رجل، مش كده؟ رجل من قومه. تاني حاجة، مع انه تابعي لكنه رجل من قوم مجهول. تاني حاجة ان هو الفقراء والمساكين صنف واحد اختلفت فيه الايه؟ الصفة، ان ده سائل ولا مش سائل فقط. يتكفف الناس ولا لا يتكففوا، وان دول مصرفهم مصرف واحد. فلا مانع ان يكون ذكروا المساكين اللي هو في خمس الغنيمة ومصرف الفيء. فما أوجفتم ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. المساكين دخل فيها ليه؟ الفقراء. فهذا ليس ظاهرا. يقول: ويرى أبو حنيفة ومالك وأحمد أن مصرفه الفيء، لما راه الشعبي أن رجلا وجد 1000 دينار مدفونة خارجا من المدينة، فأتى بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخذ منها 500 دينار ودفع إلى الرجل بقيتها، وجعل عمر رضي الله عنه يقسم 200 بين من حضره من المسلمين إلى أن أفضل منها فضله. فقال: أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه فقال عمر: خذ هذه الدنانير فهي لك، عشان هو واحد من الايه؟ من المسلمين. وفي المغني: ولو كانت زكاة لخص بها أهلها ولم يرده على واجده، ولأنه يجب على الذمي والزكاة لا تجب عليه. دي كلها من الأدلة القوية، الله أعلم. زكاة الخارجين البحر: الجمهور على أنه لا تجب الزكاة في كل ما يخرج من البحر من لؤلؤ ومرجان وزبرجد وعنبر وسمك وغيره وغيره، إلا في إحدى الروايتين عن أحمد: إذا بلغ ما يخرج من ذلك نصابا ففيه الزكاة. وافق أبو يوسف في اللؤلؤ والعنبر. قال ابن عباس رضي الله عنه: ليس في العنبر زكاة، إنما هو شيء دثره البحر، قذفه البحر. وقال جابر: ليس في العنبر زكاة، إنما هو غنيمة لمن أخذها. مقتضى الاستدلال بالعموم الذي رجح به أحمد وجوب الزكاة فيما خرج من الأرض، الاحتجاج بعموم الآية من المعادن كلها، إن هذا مثله، إن هذا من الأرض، وإن المقصود بالأرض كل ما كان يعني على وجهها وليس البر فقط. طب هو اقصد بالنصاب ايه؟ النصاب ده يطلع دلوقتي لسه حاسبه قريب 6000 جنيه. ها؟ على نصاب الفضة. قص السمك على نصاب الفضة؟ هيقيسوا على نصاب الفضة. والله شيخنا أول ما يطلع. أول ما يطلع. أه. قول الجمهور طبعًا وأحمد معاهم في موضوع السمك إن ما لهوش. خمس العظيم قضاء طبعًا في الظاهر من الأموال. قضاء؟ هنسأل هندور خب حاجة ولا لا، ندور في بيته. الظاهر رواية تانية عن أحمد كده في السمك وفي العنبر. اه ايوه بالظبط. انا اميل لوجوب الاخراج اذا بلغ الإصابة. المرة اللي هيصطاد فيها 6000 جنيه سمك يبقى طلب. هو فرض على الذمي. طب الذمي دوت متى يتبع الاسلام؟ ده الذمي فين؟ في الركاز. لان الاصل ان ده مال في ارض المسلمين. ايوه هو يعني هو اكبر عليه ليه؟ هو مش مسلم. ايوه لان ده من باب الفيء، عشان كده بقول ده الفرق بينهم. لو كانت زكاه ما كانتش وجبت على الذمة، لكن ده من باب الفيء، ده من باب الخمس الغنيمه. فانت موجود عندنا وخدت حاجه بتاع يعني تجب على المسلم فيها الخمس، يبقى هناخد منه خمس بالاولى. التجارة مثلا بياخد منه ريا ده في التجارة بياخد منه العشور لما يعدي الى بلاد المسلمين. دي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.